عليك. السمك والسال سمعني شو الدهلا يا شيخ عبد العزيز، ده شرف فيه والله، شرف لنا كلنا اهو. جدع مضمع جدع جدع. ان الذين يتلون كتاب الله أكبر. افتح البيز اللي تحت الشباك، البيز اللي تحت، افتحه افتحه عرضه افتح عليك يا سيد، اللي من تحت ده افتحه خالص، ده افتحه تحت عالية مدد من فوق خلاص من اه يا حبيب قلبي اه يا روحي. انا عايز الكلمه بقى كده بسم الله ما شاء الله عليك يا سيد. نعم وَيَزِيدَهُمْ مِنْ جنهم اهو جنهم هتضحك علينا نعم نعم نعم والذي أوصينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه امبارح كنت في حفله والله ما قدرت ريس هي ده المصحف تبارك الله اكبر ان الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا Yeah. يدخلون قلت ان هم عايزينه فعلا. نعم يقلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. دي بركة ديت يا حبيبي. انت حبيبي. ربنا يشفيك من هذا الرجل. الله اكبر. صلاه على محمد بن ناصر. الله اكبر. فيها من انسى شلشل يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولباسهم فيها قريب. الله اكبر. بعدين بقى بعدين. ولباس فيها قريب. الله اكبر. لا يعقلها الا العالمون. ولباسهم فيها قريب. النبي كمان حرير المنطقه. كان بقول لك انا هقرا دقيقتين عشان انا واقف مسكت. جرب اخلص المسكت. شايف الجمال؟ يا سلام. هنا بقى. هنا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا القزن. أذهب عنا القزم. انا عاوزكم بقى تحيونا بحاجه نحيي فيها حضره النبي محمد ونحيي فيها الشيخ خالد ونحيي فيها الحاضرين. قولوا جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. للنبي جبين يفوق بدرا للنبي جبين يحاكي قمرا للنبي جبين يفوق بدرا والبدر جزء من نور محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شهدت نوره ونبذ شهدت نوره ونبذ شهدت نوره وانا بزوره سكت لساني فرح فؤادي وزاد سروره سكت لساني فرح فؤادي وزاد سروره صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم. حاولت أقرأ حاولت أقرأ سبع المثاني حاولت أقرأ السبع المثاني حاولت أقرأ السبع المثاني سكت لساني سكت لساني حاولت أنطق لم يستطع لساني ولا أمام الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. عشان خاطر الشيخ خالد بقيت خطيب وبقيت قارئ وبقيت مبتهل مش عارف لو طلب مني حاجة تاني. بهنيه من قلبي ومن روحي وعن أسرتي وعن قريتي وعن محافظة الشرقية كاملة. وهنئ الشيخ خالد بقهر